أخونا يقول أيضا أنه احتلم مرة وفي جسمه جروح لا تسمح بمرور الماء عليها حسب إرشادات الطبيب، فكيف يكون الغسل لمن هذا حاله؟ الجواب أنه يغسل المواضع السليمة من بدنه ويتيمم لما لا يصلح أن يمر عليه الماء بالنظر إلى أنه يؤثر عليه حسب استشارة الطبيب، وبالله التوفيق. شكر الله لكم.